كذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا ينسي أن حسن ذكره بيمينه ويقول ولا يتمسح من الخلال بيمينه ولا يتنفس في الإناء. الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستمع اليسار لا اليمين تكريما لليمين، لأن اليمين بها الأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب، فيبعدها عن مس الذكر قد ينالها شيء من البول، ولا يتمسح بها من الخلاء بل باليسار يستجم باليسار، ولا يتنفس في الإناء بل يفصل الإناء إذا أراد يتنفس يفصل الإناء، ولا ينفخ فيه كما في الروايات الأخرى، هذا هو السنة وفق الله جميعا. هذا الوجوب عفى الله عنك. نعم الوجوب الحديث هذا الأصل، الأصل في النواهي والأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. نعم نعم في ضعف، لكن اللي رفعه اللي رفع عيش بن عمار فيه لا بأس به. عفى الله عنك، هذا يدل على جو اللي رفعه لا بأس به. يجوز لعن المعين على هذا أحسن الله عمل؟ لا لا لا، العموم هذا لعن فعل من فعل كذا يلعن، يعني مثل من أذم وشيخ ومعلمون من فعل كذا يلعن الجنس جنس من فعل هذا، أما المعين فلان من فلان ترك هؤلاء على هذا، يعني لو يفعل من فعل كذا يوصف. قول النبي صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العاريات العنوهن انهن لا، المعروف فيها في الحديث لفظ العنوهن ما تذكروا الصحابه ورع عليكم قبل فتره ما تذكر مسند الامام احمد ما تذكر صحابه الله، لكن في الحديث كاسيات عاريات لفظ اول الحديث لا اله الا الله فصفان لما رهما نساء كاشيات عاريات مائلات ملات ورسولنا مثل أسنان البغية لا يدخلن الجنة ولا يزيحها، ورجال بأيديهم شياط يرذبون بها الناس، هذا معنى جنس من فعل هذا. أما فلان بفلان لا يترك سبه. طيب وعلى صحة فلان بفلان على صحة إذا صح حديث فلعنهن بهذا وصف، لكن يعني صح لو مرة عندك متبرجة لعنها من بهذا الوصف من فعل هذا فقد علمه، ندعى من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، من مس ذكره بيمينه من غير بول، من مس ذكره بيمينه من غير بول، النبي قال وهو يبول، أما إذا مس لحاجة قال وهو يبول بالواو الحال. عفى الله عنك، في سؤال لإحدى النساء يقول عفى الله عنك، إذا كان يجوز لي الجمع والقصر أثناء الإقامة هل أفضل الجمع تقديم أو التأخير؟ إذا كان مسافرة تنظر الأرفق بها، جمع تقديم أو جمع الأرفق بها، إذا كان مسافرة أو مريضة تنظر الأرفق بها. عفى الله عنك، تقول متى وقت الجمع التقديم؟ هل بعد الأذان؟ بعد دخول وقته بعد الأذان. المستحاضة تدخل في المريضة؟ نعم المستحاضة. نعم لكن جمعها جمع صوري يكون أحسن، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، تؤخر الأولى في وقتها وتقدم كما أمرنا بحملة. الجمع المحرم عفى الله عنك إذا حك موضع شعر رأسه فتساقط شعره شعرتين، يعني كما تعمد ما يضر إن شاء الله، نقولها لما تعمد ما يضر. والحق للكراهة والشو من حك موضع يرفق، إذا حك رأسه يرفق بس ولا يرفق. هذا ظاهر النهي، الأصل في النهي التعيق، من نهي الهوان فاجتنبوه وما أمركم فأتوا من الشرعة. إذا كان الإناء خاص به، إذا كان الإناء خاص به مثل ديالة أحسن الله عليك، ولا خاص به. أثبت معلول عند الناس إذا كان الأمر للإرشاد فإنه يكون للاستحباب، ما رأيكم؟ الأصل الأوامر الوجوب، والأصل النهي، هذا هو الأصل. والله يقول وما آتكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلى الله عليه وسلم. هل الأصل معلول؟ لفظة معلول وهو معلول، يعني تارة بالإشارة، تارة بشطر بعض الرواة، تارة بالوقف. ما يا شيخ ما يضعف تختلف العلة، لا هل هو يضعف يا شيخ ضعف شديد أو أنه يختلف بسيط؟ يختلف. المحرم أحسن الله عليك يا شيخ، هل يمشط شعره أو ينهى عن ذلك؟ المحرم هل يمشط شعره أحسن الله عليك؟

إذا حال الحول بعدما ولدت الصغار، إذا حال الحول بعد ولادة الصغار. بعض الجنازة عفى الله عنك تحمل في السيارة إلى المقبرة، فإذا وصلت إلى المقبرة تابع يجلس حتى توضع في الأرض ولا؟ حتى توضع في الأرض، يقف حتى توضع في الأرض. لكن أنا حصلت الحاصل الآن موضوع على السيارة عفى الله عنك، السيارة إذا وصلت في الموضوع. إيه نعم، كان وضعتها كان وضعتها. حسنا.